السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل وما أدخره من مال أرسله في مصر، قمت بوضع المال في بنك إسلامي، فهل إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب هل يجوز أن أدفع زكاة المال وتأمينات الوظيفة وفوائد البنك، مع علم أني في الوقت الحالي لا أستطيع أن أستثمر المال؟ ما يتعلق بزكاة المال، الزكاة واجبة إذا حال، إذا بلغ النصاب وحال الحول، وجد سببه وهو النصاب ووجد شرطه وهو حولان الحول. أما قد يدفع زكاة المال وتأمينات وظيفة فوائد البنك إن كان يريد بذلك فوائد ربوية فلا يجوز لك الدخول في هذه العقود، هذا مثل ما تقدم، هذا ربا محرم بالإجماع فلا يجوز لك. لكن دخل عليك بدون قصد منك بدون عقد، فهذا إن كان باختيارك أنت، بمعنى اخترت هذا البنك ويمكنك الاستغناء عنه، فهذا لا يجوز. لكن لو اضطررت ولم تجد إلا هذا البنك، ولو لم تتعامل تضررت وخشيت على مالك من السرقة ونحو ذلك جاز، لكن لا يجوز لك أن تأخذ هذه الفوائد، أو لا يجوز لك أن تأخذها وأن تستفيد منها وأن يعني تجعلها في مالك وتخليطها بمالك. ومهما أمكن أنك لا تعقد العقود هو الواجب، لكن لو دخلت، فإذا دخلت عليك الفائدة هو الواجب التخلص منها، والتخلص منها بأن تجعلها في أبواب الخير لا بنية الصدقة، لأن هذا مال خبيث والله طيب لا يقول لا طيبة، والله سبحانه وتعالى كما في الصحيح البخاري وغيره يتلقاها، ما أنفق أحد من النفقة طيبة أو عدل تمر عدل كف من كشف طيب إلا تلقاها الله بيمينه، هو يربي أحدكم يربي أحدكم فلوه، هو الفصيلة والمهر. والمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يقول للطيب وينمي الطيب، فالخبيث لا يتصدق، وهو حينما يصل إلى الفقير يتبدل بتبدل الأسباب، وتتبدل أعيان بتبدل الأسباب، فلهذا يكون في يده طيبا في يد من يأخذه، فأنت واجب التخلص من هذا. ولا يجوز لك أن تخرج الزكاة منه، يعني ليس مالا لك ولا يحل لك، الواجب أن تتخلص منه. لكن لو فرض أن إنسان دخل عليه مال واضطر إليه واحتاج إلى هذا المال وهو مضطر، فلا بأس أن يأخذ بقدر حاجته من ذلك، بقدر حاجته من ذلك. إذا قلنا إنه يعطيه غيره فنفسه تتعلق به وهو أولى به، لكن يكون بقدر حاجته، ثم بعد ذلك يتخلص من المال الباقي. أما ما في السؤال هو الزكاة فلا تكون من هذا المال، لأنه مال خبيث ويخرجه على أنه زكاة، وهذا لا يجوز من هذا المال الربوي كما تقدم.